الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. الكلام هنا متصل بأصحاب الأعذار الذين سبق ذكرهم. قال: والمعذور، يعني استثنى منهم الكافر بقوله غير كافر. قال: والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، لأن الكافر انتفع عذره بترك الإسلام مع تمكنه منه، فهؤلاء يقدر لكل واحد منهم ما عدا الكافر الذي أسلم زمن يتسع للوضوء إذا كان الحدث أصغر، وزمن يتسع للغسل إذا كان الحدث أكبر. وحاصل كلام المصنف أنه إن بقي من الوقت الضروري عقب زوال العذر ما يتسع للوضوء أو للغسل أو للتيمم، يعني بمقدار ركعة، وجبت عليه الصلاة، يعني على صاحب العذر. صاحب العذر غير الكافر إن بقي وقت يتسع لطهره ثم يدرك ركعة بركوعها وسجدتها من الوقت، يعني من الصلاة في الوقت، فإنه يجب عليه أن يصلي. نعم، يجب عليه التطهر، وإذا كان من أصحاب يعني حدثه أصغر يتوضأ، وإن كان أكبر يغتسل، وإن كان متيمم. نعم، يعني الكلام على صاحب العذر الذي بقي له من الوقت بقدر ما يتسع لهذا الطهر ويدرك ركعة من الوقت، يعني من الوقت الضروري. نعم، يصلي إيش؟ إذا بقي من الوقت، لا مفهوم الكلام إذا ما بقي من الوقت ما يجب فيه ركعة. نعم، يصلي فيها طهارة؟ له الآن يتكلم في أننا نقدر وقتا للطهر بالنسبة لصاحب العذر، فمفهومه أن غير صاحب العذر لا يقدر له ذلك. ده المفهوم الناخذه من كلام المؤلف، لأنه الآن وكلامه في الوقت بصورة عامة، كلامه في الوقت الضروري، هذاك يتصور فيما إذا زال الوقت بالكلية، يعني الضروري. نعم، المعذور يتسع في حق الوقت، يعني المعذور يتسع في حق الوقت باختصار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني مع وقت يتسع ليش للطهر، هذا المراد. قال: وإن ظن إدراكهما فخرج الوقت قضى الأخير. الضمير في قوله وإن ظن إدراكهما يرجع إلى الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. والمعنى أن من زال عذره المسقط للصلاة في آخر الوقت الضروري وظن إدراك الصلاتين المشتركتين فيما بقي منه، فشرع يصلي في أولاهما، وعندما ركع ركعة بسجدتيها خرج الوقت بغروب الشمس، أو طلع الفجر ندب له أن يضم لها ركعة ثانية ثم يسلم من شفع، يعني يختص إذا ضاق الوقت عن أداء الصلاتين المشتركتين يختص بإيش؟ بإيش؟ بالأخير، يختص الوقت بإيش؟ بالأخير. لأنه زال انتفع غير معذور، هذا حكم خاص بأصحاب الأعذار، والكافر غير معذور لتمكنه، يعني يعني بقي على كفر حتى تضايق الوقت فهو ليس معذور بإيش؟ بالكفر. نعم. طيب الآن وإن ظن إدراكهما فخرج الوقت قضى الأخير. يعني تضايق الوقت عن التضايق يختص بالأخير. نعم. الآن نذكر التعليل ليش لهذه المسألة. يعني السبب في الخروج من الفريضة إلى النافلة طبعا هو الآن كان يأتي بالعصر أو يأتي بالمغرب ليأتي بالعشاء، فالآن لما ضاق الوقت وقد أدى ركعة ضم إليها أخرى وجعلها شفعا ليخرج إيش بنافلة قد شفعها، ثم يتشاغل بالأخيرة لأنه لما ضاق الوقت اختص بالأخيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فصار إيش يلزم مو الأولى، تلزمه إيش الثانية. واضح يا شيخنا ذا؟ طيب الآن بدل يخرج من ركعة يضم إليها ثانية ويخرج عن الشفع وتكون له نافلة، واضح؟ طيب إذا خرج في الثالثة ضم إليها رابعة وجعلها نفلا، وإذا خرج الوقت في الرابعة سلم منها وجعلها نفل. المهم يخرج من الأولى لسقوطها عنه بضيق الوقت، واضح؟ لأن الصلاة سقطت عنه بالعذر. وأما الصلاة الثانية وهي العصر في الصورة الأولى والعشاء في الصورة الثانية فإن وقتها إيش باقي لأنه أدركه. قال رحمه الله وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء. هذه المسألة أيضا تابعة لمسألة أصحاب الأعذار الذين زال عذرهم في آخر الوقت الضروري، وحصل لهم من الأعذار ما منعهم إدراك الركعة التي من الصلاة التي خرج الوقت في حقها. طيب الآن وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء. الآن المؤلف ذكر كم صورة: تطهر فأحدث، الصورة الثانية تبين أنه توضأ بماء ليس بطهور، الصورة الثالثة تذكر ما حقه الترتيب، ذكر ما حقه الترتيب. طبعا الظهر مع العصر ترتب ترتيبا شرطيا، يعني يلزم منه فساد الصلاة إذا أخل به، وكذلك المغرب مع العشاء ترتب ترتيبا شرطيا يلزم منه فساد الصلاة إذا أخل به. طيب نذكر المسألة الأولى: شخص تطهر بعد ما زال عذره في آخر الوقت الضروري الذي ظن إدراكه بركعة، ثم أحدث عمدا أو غلبة أو نسيانا فتطهر ثانية فخرج عليه الوقت بسبب ذلك، فالقضاء واجب عليه لما أدركه، وهو الذي قصده المؤلف بقوله إن تطهر فأحدث فالقضاء. الصورة الأولى: تطهر بعد ما زال عذره في آخر الوقت الضروري. من الأعذار إيش التي سبق ذكرها؟ من هذه الأعذار إنسان تطهر بعد ما زال عذره في آخر الوقت الضروري الذي ظن إدراكه بركعة، فأحدث مرة، يعني أحدث في طهوره هذا إما نسيانا أو غلبة دافعه الحدث فأحدث، فتطهر ثانية فخرج عليه الوقت بسبب ذلك، فالآن القضاء صار واجبا في ذمته، لأنه لما زال عذره في الوقت ثم تشاغل بالطهارة فخرج الوقت صار ذلك الوقت الذي فات عليه واجبا في ذمته، وجب عليه قضاء. تصور المسألة، نعيد مرة أخرى: شخص الآن بقي من من من من الوقت الضروري مقدار ركعة وكان على طهارة، زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، ثم أحدث غلبتنا ونسيان، واضح؟ غلبة معروف، نسيانا كيف؟ نسي أنه على طهارة فأكل لحم الجزور مثلا، المهم أوجب نقض الوضوء. فلما تشغل بالطهارة أتى بالماء ليتوضأ خرج الوقت، صار الوقت في حقه قضاء، يعني وجب عليه قضاء هذه الصلاة. لا يقال إن الوقت قد فات وأنا في حل من هذه الفريضة التي فات وقتها، لا، لما زال عذر عنك كان وقت الصلاة باقي. ولذلك تطهر، وقبل نحن جعلنا الطهر الوقت الذي يتسع للطهر يمكن منه المكلف، واضح؟ ولذلك يكون إيش القضاء واجبا في ذمته. القاعدة التي تنبني عليها هذه المسألة هي أن من أدرك الوقت وخوطب به ثم فات عليه الوقت بسبب يعذر فيه فإنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنه صار مخاطبا بها. بمعنى آخر، إذا ثبت الخطاب ثم امتنع من الأداء لسبب من الأسباب التي يعذر فيها فهذه الصلاة في ذمته يجب عليه قضاؤها، وتسمى قضاء لأنه فعلها خارج الوقت، ووجبت عليه لأنه خوطب بها وهو غير معذور. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، شخص طهر بعد ما زال عذره ثم تبين أن الماء الذي توضأ به نجس، هذا يلزمه القضاء. رجل تطهر وقد بقي من الوقت مقدار ما من الضروري، مقدار ما يؤدي فيه ركعة بعد ما زال عذره، يعني كان مثلا نايم ولما انتبه وجد ايش الوقت بقي منه مقدار ركعة فتوضأ وصلى بهذا الوضوء فخرج الوقت، أو توضأ ثم تبين له بعد زوال الوقت أو بعد خروج الوقت تبين له أن هذا الماء نجس، هذه الصلاة يجب عليه قضاؤها لأنه خوطب بها وهو غير معذور، وقد زال عذره خوطب بها فثبت في ذمته فوجب عليه القضاء، وصارت قضاء لأنها خارج الوقت، وجب عليه أداؤها، وجب عليه قضاؤها لأنه خوطب بها وهو معذور. عندنا القاعدة في المسائل الثلاثة كده، ثبت الخطاب وهو غير معذور، وصارت قضاء لأنه فعلها في خارج الوقت. في خروج الوقت كل إنسان مكلف، خليت بالك، خرج عليه الوقت وهو غير معذور في تركها فإنه خوطب بها. يعني المسألة دي مشبهة بثبوت الخطاب يلزم منه وجوب القضاء. يعني الشيخ خليل دار يحرر المسألة دي. نعم. الآن دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، قال شخص تطهر بعد ما زال عذره في الوقت الضروري ثم تذكر بعد تطهره أن عليه فوائد قليلة واجبة، واجبة الترتيب، لأنه عندنا الفوائد إذا كانت يسيرة فإنها ترتب مع الحاضرة وجوبا، يعني يجب عليه قضاؤها وفعلها قبل الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة، هذا المذهب. الآن عنده عليه تطهر بعدما زال عذره في الوقت الضروري ثم تذكر بعد طهره أن عليه فوائد يسيرة فقدم قضاءها على الحاضرة التي أدرك وقتها، حتى خرج وقت الحاضرة عليه قضاؤها لأنها ثبتت في ذمته وهو غير معذور. نعم. قال في المدونة: إن نسي الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر أو عند المغيب وهو لا يقدر إلا أن يصلي صلاة واحدة يبدأ بالظهر وإن قابت الشمس يصلي العصر. وروى وكيع عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأخير. نعم. ثم قال رحمه الله: وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك. أشار الشيخ خليل رحمه الله بهذا إلى مسألة فرضها، وهي حصول عذر من الأعذار على المكلف في الوقت الضروري ارتفع عنه العذر فيه عن المكلف. أراد المؤلف رحمه الله أن يقول في هذه المسألة ما سبق من المسائل التي ذكرها، وهي ثبوت الصلاة في ذمته قضاء يخرج عنهما مسألتان: المسألة الأولى مسألة النوم، المسألة الثانية مسألة النسيان. فقال: وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. بمعنى آخر أن المسائل السابقة العبرة فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حتى لو تلبس بإيش؟ بشيء شغله من طهارة أو طلب ماء وما أشبه ذلك حتى خرج الوقت، فإنه يخاطب بها ويعتبر مدركا لها، بحيث إذا زال عذره. أما مسألة النسيان فإنه حتى لو خرج الوقت فإنه يعتبر مدركا لها، فكأنه صلاها في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قال: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. أمر بها أي الصلاة صبي لسبع، يعني إذا بلغ سبع سنين، وضرب يعني عليها أي على ترك الصلاة لعشر، يعني إذا بلغ عشر سنين، لكن ضربا غير مبرح. وما نص عليه الشيخ خليل جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، هنا تأتي مسألة أصولية يذكرها علماء الأصول في هذا المبحث، وهي: هل الصبيان مكلفون؟ يعني هل يدخلون تحت التكليف؟ ظاهر الحديث الذي في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ذكر منه الصبي حتى يحتلم، يدل على عدم التكليف، لا بالأمر ولا بالنهي. وظاهر حديث الخثعمية، وهذا الحديث الذي ذكرناه: مروا أبناءكم بالصلاة سبع، يدل على التكليف، لأنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فدل على أنهم يؤمروا بها لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر سنين. والخثعمية قالت: يا رسول الله، أمسكت بضبعي صبي لها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم ولك أجر. فكيف الخلوص من هذا التعارض الذي بدأ بين هذه الأحاديث في تكليف الصبي؟ ونحن ذكرنا هذه المسألة في مجالس بس قديمة فيما يظهر، لعله هنا حاتم يكون مدرك منها شيء. يكون تكليفه بغير الواجب والمحرم، يعني بالمستحب يعني. طيب، هذا قد يسلم في حديث مروى ابناءكم بالصلاة سبعين، لكن قالت الخثعمية: لهذا حج؟ قال: نعم. قال: ولك أجر. فكيف الجواب عنه؟ يعني هذه العبارة لا يترشح منها وجوب الحج عليه، لأنه قالت له: ألي هذا حج؟ ما قالت له: على هذا حج؟ في دقة في عبارة الخثعمي: ألي هذا حج؟ يعني أيصح من هذا حج؟ فقال: نعم. والجواب على قدر السؤال. وتشبه هذه المسألة حديث طلق بن علي، قال: يا رسول الله، مسس ذكري؟ أو قال الرجل: مس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ قال: لا. فنفى الوجوب، ونفي الوجوب لا يستلزم منه، أو لا يستلزم نفي استحباب. الآن الخثعمية تسأل عن صحة الحج مطلقا، ألي هذا حج؟ قال شيخ الإسلام تيمية: أي أيصح لهذا حج؟ فتسأل عن إيش؟ صحة الصلاة من الحج، صحة الحج من إيه؟ الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وقديما ذكر الفقهاء من القواعد الفقهية التي أخذت من أحاديث كثيرة أن الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، وتنبني عليها مسائل فقهية كثيرة نذكرها من باب الفائدة. يعني لو قال قائل: أطلقت امرأتك؟ فقال الرجل: نعم، طلقت عليه، مع أنه ما تلفظ بالطلاق. قالوا: لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: نعم، طلقت امرأتي. نعم له حل. استفيد طالب العلم من القواعد في حسم المسائل الخلافية على وجه مناسب وعلى وجه أجرى للقواعد ونعم أجرى على القواعد. وبناء على هذا فالقول الراجح أنه مكلف بالمستحبات والمكروهات دون الواجبات والمحرمات. وأنشد في هذا العلوي في المراقي فقال: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، بغير ما وجب والمحرم. نعم، تأديبا، والتأديب ليتمرن على الطاعة، وليس المراد أنه تجب عليه. هي صلاة مستحبة لا تجب عليه إلا يعني صلاته في حق مستحب. غير مكلف لكن على سبيل استحباب، يعني فعلها ما يأثم. إذا ترك المستحب لا يأثم، وإذا فعله أجر. قال: لهذا حج؟ قال: نعم. يعني نعم ما خلاص سميها واجبات في حقي، لأن الصلاة فريضة أصلا. إذا سميتها مكلف بالفرائض استحبابا، الفرائض في حقي في حق غيري. يوجد في الصلاة الصبي دون السبعة؟ ها؟ يوجد في الصلاة بيصليها دي؟ يوجر عليها إذا ما قال لها وليك أجره أولي الأجر ما في مانع، يكون هذا له ولا هو. في معنى الله وفضل الله واسع. هذه مسألة تنسحب عن مسألة أصولية أخرى، وهي أن أمر الصبي على الاستحباب، لكن الأول هل هو على الوجوب أو على الاستحباب في ذلك نزاع. قال بعض العلماء: هل أمر من أمر أمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الصبيان أن يمر أبنائهم، هل يكون هذا أمرا للصبيان مباشرة أو يكون أمرا للمأمورين بأمر الصبيان ولا يتعداه إلا لثالث؟ هذا أيضا فيها خلاف. ما في إشكال، لا ما في إشكال، ما هو إشكال، العبرة بالدليل. لا هو لا يمنع التكليف، لكن تكليفه على سبيل الاستحباب، وعندهم المتنفل لا يصلي بالمفترض، لكن هذا لا يمنع من التكليف. يعني هم لا يخالفون المالكية في إيش؟ في أنه مكلف، لكن مكلف لا يصح له أن يصلي بالمفترض. نعم. قال رحمه الله: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها. لما ذكر أن الفرائض تعد في كل وقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وأجمع العلماء على وجوب قضاء الفرائض حتى في أوقات النهي، شرع يتكلم أن النوافل لا تعد في أوقات النهي، فقال: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها. فذكر الأوقات التي تمنع فيها النافلة أو تكره، يعني على القولين المعروفين عند الفقهاء. بدأ بالأوقات التي تحرم فيها النافلة، فقال: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها. ما هي الحكمة من النهي عن وقت طلوع الشمس، عن الصلاة، عن صلاة النافلة وقت طلوع الشمس وقت غروبها؟ لأنها تطلع بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت، يعني الذين يعبدون الشمس يؤدون الصلاة في هذا الوقت يسجدون لها، فنهي المسلم عن التشبه بهم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا نزلت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: وخطبة جمعة، يعني ومنع نفل وقت خطبة الجمعة. نعم، المؤلف يريد بذلك أنه تمنع النافلة في حال الخطبة، يعني ليس للداخل، ليس للمصلي المستمع لخطبة الإمام أن يتشاغل بالنوافل، وهذا لا شك أنه ممنوع، ويستثنى من ذلك تحية المسجد، فإنها تجوز ولو في حال الخطبة، فمن دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، وثبت ذلك في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد يدعى سليك القطفاني، فدخل فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الداخل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم أقبل على الناس فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال الإمام النووي في شرح مسلم: ما أظن عالما يبلغه هذا النص فيخالفه. سبحان الله، لأنه صريح. والمذهب منع النافلة مطلقا حتى تحية المسجد، وأجابوا عن حديث سليك القطفاني بأنه كان فقيرا محتاجا وأمره بالصلاة لأجل أن يتنبه له الناس فيتصدقوا عليه. وهذا الكلام لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. واستفاد من هذه القصة فوائد، منها وجوب أداء التحية لمن دخل المسجد والإمام يخطب، لقوله فلا يجلس، ولقوله قم، وقطع الخطبة. وقطعه للخطبة لأجل أن يأمر هذا الداخل الذي جلس بأداء التحية يدل على وجوبها. ويستفاد منه أنه لا يؤمر بالمعروف حتى يتيقن الآمر أو يغلب على ظنه أن هذا المأمور لم يقم بهذا المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت ركعتين؟ ولم يأمره بهذا المعروف ابتداء حتى استفصله. فينبغي للداعية أن يستفصل المدعو ويسأله: أصليت الظهر؟ فإن قال لا أمره بذلك، لأنه ناسب حالا ومحلا، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية، لأنه إذا صلى وأمره بذلك ينسب إلى التعجل وعدم التروي، يقول له: جزاك الله خير أنا صليت، فيكون أمره له لم يصادف حالا ولا محلا. فلابد من سؤال المكلف واستفصاله قبل أن يأمره بهذا المعروف هل فعله، وإذا فعله كان أمره به تحصيل للحاصل وهو محال، وإذا لم يكن قد قام به أمره بذلك فهنا صادف أمره محلا وحالا. الفائدة الثالثة، قال له، قال: من الداخل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يراه قد دخل وجلس، فقال: من الداخل؟ قال أنس في روايته: فجعل يلوح بوجهه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم الذي دخل، حتى يقول أنا، فيكون مهيئا يعني للأمر بهذا المعروف. قال: من الداخل؟ قال: أنا. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل. وبعض الأئمة اليوم والخطباء يفعلون عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا دخل أحد المسجد وهم يخطبون وصلى قالوا له اجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قم، وهذا مضاد للسنة من جميع الوجوه. فالواجب على الناس أن يستجيبوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارضوا كلام المعصوم بقول من ليس بمعصوم، لا يعارض كلام المعصوم وفعل المعصوم بقول من ليس بمعصوم ولا بفعل من ليس بمعصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله وطاعة رسول الله طاعة مطلقة. ولما جاء لطاعة العلماء والأمراء حذف الفعل حتى ينبه أن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ليس لهم طاعة مستقلة. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم أتى بالفعل فكرره حتى يبين أن طاعة الرسول مستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وقال وأطيعوا الرسول، فلما جاء لأولي الأمر وهم العلماء والأمراء قال وأولي الأمر منكم، من غير أن يأتي بالفعل إشعارا وتنبيها أن طاعتهم ليست مستقلة، إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا قال إمام من الأئمة بقول وخالف فيه النص وهو معذور، إما أن النص لم يبلغه، وإما أنه بلغه وتأوله، أو أنه جاء إليه من طريق ضعيف وقد ثبت عند غيره بطريق صحيح، أو حصل له عذر آخر من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في رفع الملام، فإن الواجب على المكلف أن يأخذ بكلام المعصوم ويعمل بمقتضاه ويفتي بمقتضاه، ولا يحتج بقول أحد من إمام أو أمير أو غير ذلك. هذا هو الواجب في هذه المسألة وفي غيرها. فالقول بمنع الداخل حين الخطبة من الصلاة هذا لا وجه له. أيضا مما تمسك به المالكية من التعليلات التي اعتذروا بها عن الحديث أن استماع الخطبة واجب وأداء التحية مستحب، فلا يترك واجب لأجل مستحب. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن استماع الخطبة واجب وأداء التحية واجب. قال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه نزلت في أحد القولين في خطبة الجمعة هذه الآية، وهذا القول هو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حكاه عنه ابن جرير رحمه الله. وأما تحية المسجد فواجبة لمن دخل المسجد في حال الخطبة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكونه قطع الخطبة واتصالها واجب والاستمرار فيها واجب لأجل أن يأمر بتحية المسجد يدل على وجوب تحية المسجد، لأن الواجب لا يقطع إلا لواجب. الجواب الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس صريح في جواز بل في وجوب تحية المسجد، وهذا هو الذي يقتضيه الأخذ بظاهر الحديث. ولذلك قال النووي ما أظن عالما يبلغ هذا النص فيخالفه، لأنه صريح في وجوب أداء التحية. فمعارضة هذا النص الظاهر بتعليل وقياس لا يجوز، لأن النصوص لا تعارض بالأقيسة ولا بالتعليلات، لأنه إذا جاء نهر الله نهر بطل نهر معقل كما يقال، وإذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا صح النقل بطل العقل. وقال شيخ الإسلام إذا صح النقل تبع النقل تبع العقل، يعني تبع العقل النقل. لكن إذا كان العقل معارض للنص فهو باطل بلا شك، لكن العقل الصحيح العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وهذه المسألة أحببنا نطيل البحث فيها لحاجة الأمة لها، لأن كثير من الناس يحصل من لهم في ذلك لبس وإشكال. قال: وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب. ذكر رحمه الله في هذه الجملة وقتين تكره فيهما النافلة: الأول يبدأ من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس، ويستمر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح عن الأرض، وهذا ما أشار إليه بقوله وكره بعد فجر إلى أن ترتفع قيد رمح. والرمح هو 10 أشبار كما قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله. وتكره النافلة حتى بالنسبة لمن دخل المسجد بعد صلاة الرغيبة، هذا على المذهب. الثاني، الوقت الثاني الذي تكره فيه النافلة، يبدأ من بعد أداء فريضة العصر وتستمر الكراهة إلى أن تصلى فريضة المغرب. ولذلك المالكية يمنعون النافلة ومنها تحية المسجد حتى تؤدى المغرب، يعني حتى لو غربت الشمس وأذن المؤذن فإنهم لا يبيحون النافلة، بل يقولون بكراهة التنفل حتى تؤدى صلاة المغرب. ولا شك أن هذا الوقت وقت كراهة، لكن لنا على المذهب ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى أنهم يجعلون امتداد الكراهة إلى وقت أداء المغرب، والذي جاء به النص الصحيح الصريح أن الكراهة تمتد إلى وقت الغروب. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يقل حتى تؤدى الصلاة، حتى تغرب الشمس ولم يقل حتى تؤدى الصلاة. فالقول بامتداد الكراهة إلى وقت أداء الصلاة أي صلاة المغرب هذا لا دليل عليه. الملاحظة الثانية وهي أنهم يعممون المنع، يعممون الكراهة حتى في حق الداخل للمسجد، ولا شك أن الداخل للمسجد يستثنى من عموم المنع والكراهة، فتؤدى تحية المسجد في وقت المنع وفي وقت الكراهة لأن فيها عموم. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وهذا عام في الأوقات، ومن هذه الأوقات وقت الكراهة ووقت المنع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عموم محفوظ لم يخرج منه بشيء، لم يخرج منه شيء. وأما عموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا عموم مخروم. ما المراد بالعموم المخروم؟ دخله تخصيص سواء كان باستثناء أو غيره. إذن ما التخصيص الذي دخل عموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ خصت منه الفريضة المنسية أو المتشاغل عنها، فأصبح عمومه ناقص. والمقرر في الأصول أن العموم المحفوظ يقضى به على العموم المخروم عند التعارض فيقدم عليه، وبناء على ذلك فيكون عموم جواز أداء التحية في أي وقت يقضى به على عموم المنع من الصلاة بعد من صلاة النافلة بعد العصر وبعد صلاة الصبح. وهذا كلام في الحقيقة كلام الشيخ تقي الدين كلام قوي وجاري على مقتضى يعني كلام أهل الأصول أن العام إذا تعارض مع عام من آخر فإما أن يكون عمومهما صادق فلا بد من نسخ أحدهما بالآخر، لا بد من الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فإن أمكن الجمع إلا نظرنا في النسخ. والآن لا حاجة إلى القول بالنسخ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بأن يقال يقدم هذا على هذا، لا حاجة إلى النسخ لأنه نأخذ بالترجيح فنأخذ بعموم المحفوظ ونقضي به على العموم المخروم، فيقال بجواز أداء تحية المسجد في أوقات الكراهة والتحريم. قال رحمه الله: إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. استثنى المصنف رحمه الله بعض النوافل والسنن من أوقات الكراهة وذكرها متتالية بعد أداة الاستثناء، فقال إلا ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال له: الصبح أربعا، الصبح أربعا. الاستفهام على تقدير محذوف، ما هو يعني ما هو المحذوف المقدر بعد الهمزة؟ يعني أتصلي الصبح أربعا، لأن صلاة الآن في الحالة يعني المناسب لها الفعل المضارع، أتصلي الصبح أربعا؟ فلما فرغ من صلاته قال: يا رسول الله لم أكن صليت الفجر يعني الرقيبة فصليتهما الآن. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له، فدل ذلك على أن ركعتي الفجر تستثنى من عموم الكراهة بعد صلاة الفجر. وجاء في ذلك حديث مرفوع: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث جاء بإسناد ضعيف لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، ولذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وين وراء؟ لا، الكلام انقطع. وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب. نعم، وتصلى المغرب، وتصلى المغرب يعني من غير كراهة، إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب، يعني الكراهة تمتد إلى أن تصلى المغرب بالنسبة للكراهة بعد العصر يعني. إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه. الورد المتأخر، يعني إنسان نام عن ورده من الليل حتى طلع الفجر، فإنه يستثنى ويؤدى في وقت الكراهة، لكن بشروط ذكرها المالكية. الشرط الأول أن يكون معتادا، يعني هذا الورد يعني اعتاده بصورة مستمرة، وإخلاله به لا شك أنه إخرار يعني إخلال بما يعني اعتاده، وهذا لا يرغب فيه. الشرط الثاني أن ينام عنه غلبة. الأمر الثاني أن لا يخاف فوات الجماعة في الصبح، لا يؤخر الصبح بسببه للإسفار أن يصلي قبل صلاة الفرض، يعني ليس له أن يصلي بعد الفجر. قال: وقطع محرم بوقت نهي، يعني لو أحرم إنسان بنافلة في وقت طلوع الشمس أو غروبها وجب عليه قطع تلك الصلاة لأنها فاسدة لكونها منهيا عنها، لكونها منهي عنها، سواء فعل ذلك عامدا أو جاهلا أو ناسيا، لأنه متشبه بالساجد للشيطان والساجد للشمس. أما إذا أحرم بها في وقت الكراهة فإنه يقطعها ندبا لا وجوبا. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والصلاة في وقت النهي، يعني صلاة النافلة في وقت النهي منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد كما جاء به الحديث. قال رحمه الله: وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك. المربض هو محل الربوط، يعني المحل الذي تستريح فيه البهائم، بغر أو غنم أو إبل، إلا أن الإبل يقال لها معاطن، معاطن الإبل، ولا يقال مرابض الإبل. أما البقر يقال مرابض، وهو محل ربوضها واستراحتها. الشيخ يقول: وجازت بمربض بقر أو غنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فرخص فيها، ويقاس عليها البقر والغنم، يقاس عليها البقر. قالوا له: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وجاء عن عبد الله بن وقفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر. والحديث ذكره ابن القاسم في المدونة. يعني تسمية معاطن الإبل مرابض، ما في إشكال، الأمر في ذلك واسع، المرابض والمعاطن بمعنى واحد، لكن هذه أخص بإيش؟ بالإبل، يعني معاطن الإبل. الأكثر في كلام العرب يقال معاطن للإبل ومرابض للغنم. قال: كمقبرة ولو لمشرك. هذا التشبيه في الجواز، يعني الصلاة بداخل المقبرة جائزة من غير كراهة، سواء كانت المقبرة لمسلم أو لمشرك. وأشار بقوله ولو لمشرك إلى خلاف في المذهب، لأنه عرفنا في مقدمة وخطبة الشيخ خليل أنه إذا قال ولو فإنه يشير إلى خلاف في المذهب، ففي قول في المذهب بعدم جواز الصلاة في مقابر المشركين لأنها مواطن للعذاب، فلا يناسب أن يصلي فيها المسلم. لكن ننظر الآن، إذا كانت الصلاة صلاة جنازة فلا بأس أن تصلى بين القبور وإلى القبور، لأن الصلاة ليست ذات ركوع وسجود. وأما الصلاة الفريضة التي فيها ركوع وسجود فلا تجوز إلى القبور ولا بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة إلى القبور وسيلة من وسائل الشرك، وليس المنع لأجل النجاسة كما ادعاه بعض فقهاء الشافعية والمالكية. النهي لأن الصلاة عند القبور وسيلة لدعاء أصحاب القبور، لأنه إذا صلى فسيدعو وإذا دعا فربما استجيب له في تلك الصلاة التي دعا فيها وهو بين القبور، فيظن أن هذه الإجابة بسبب أصحاب هؤلاء القبور فيفتن في دينه ويزيق قلبه والعياذ بالله، ويشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. وجاء في السنن أن أنس بن مالك رآه عمر رضي الله عنه يصلي إلى القبر فقال: القبر القبر، فجعل أنس ينظر إلى السماء يظن يقول له: القمر القمر. فقال عمر: يشير إليه إلى الأرض، يعني لا تصلي إلى القبر فإن أمامك قبر، مع أن أنس رضي الله عنه لم يكن صلاته قصدا إلى هذا القبر، لكن لئلا يتخذ قدوة في ذلك ولئلا يكون وسيلة لفتنة يكون قدوة في حق أنس ويكون فتنة لغيره أيضا، لأنهم إذا رأوه صلى إلى القبر صلوا إلى القبر وليس لهم من العصمة والمنزلة ما لأنس بن مالك رضي الله عنه. هذا كلام الشيخ رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم، يستثنى من ذلك المقبرة والحمام كما جاء في بعض الأحاديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن في إسناده مقال وحسنه الشيخ أحمد الشاكر وقال له: طرق يشد بعضها بعض. فيكون المقبرة مستثنات من الصلاة الفريضة، وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال: النهي مختص بصلاة ذات الركوع والسجود، وأما الصلاة التي ليس فيها ركوع وسجود فيجوز فعلها في داخل القبور وإلى القبور، لا حرج في ذلك، لأن صلاة الجنازة دعاء للميت وليست من جنس الصلاة التي فيها سجود وركوع. فيش في النهي؟ أي نعم. ثم النص العام يحتمل التخصيص، ما يضر. هذا يستدل به على جواز الصلاة، على جواز التيمم على أي مكان من الأرض، وأن من خص من الفقهاء بالجواز أرضا دون أرض فقال يجوز في الأرض المنبتة دون السبخة التي لا تنبت، يستدل عليه بالعموم. وكذلك من منع الصلاة في أماكن لا دليل على المنع منها يستدل عليه بالعموم. أما النصوص التي تخصص هذا العموم فيجب العمل بها ولا تناقض العام. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هي نعم. ثم هذا المنع تشده أصول الشريعة، لأن الشريعة كلها مبنية على قاعدة سد الذرائع، وأعظم ما يسد بابه هو الشرك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له باب نفيس دائما الشيخ عبد العزيز بن باز يعلق عليه، يقول: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. يعني لو جمعنا الأحاديث التي فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسدي كل طريق يفضي إلى الشرك لصار مصنفا حافظ. أماكن خاصة مثلا هنا يكون ممنوعة لمعنى آخر، لأنه أتوا بها يعتقدون خصوصية هذا المكان لصلاة الجنازة، فيكون هذا تخصيص مكان من الأرض أو موضع من الأرض دون الأماكن المنصوصة على فضلها، هذا بدعة في الدين، وإذا اعتقد في صاحب القبر صار شركا بالله. يعني هذه المسألة دائرة بين أن تكون بدعة أو شرك. بدعة قالوا والله إذا جبناها للحتة دي، الحتة دي كويسة فيها خير ودائما تنزل فيها أمطار ومحضورة بالبركة، ومن سكن فيها استغنى وصار له كذا وكذا، فظنوا ببقعة معينة بركة وخيرا وجلبوا لها الجنازة وصلوا فيها رجاء البركة، يكون هذا بدعة. فإذا جاءوا بها إلى قبر شخص يعتقد أنه ولي وأنه يغيث وأنه يقضي الحاجة ويفرج الكربة، وصلوا فيها في في في عند قبره رجاء أن يبرك هذا الميت ويشفع له عند الله، صارت شركا. فهي دائرة بين البدعة والشرك. ماذا قال؟ نعم صلى على الجنائز بين القبور. نعم صلى على الجنائز بين القبور. جيب لنا في الدرس الجاي. بالنسبة للعلامات المحصورة على القبور أنا. بشكل مصلع محصورة. مصورة. جاهزة هي. نعم. صلى فيها. إذا بعيد من القبور ما. صحافة لا، صحافة بعيدة لأن القبلة كده والمقابر على يمينك، يمينك أو جميل. إلا يكون جواز لا يصل بين القبور. ابن تيمية قال قرئ يعني يمنع الصلاة بين المقابر ولو بسور. ده في صحة الصلاة، في صحة الصلاة إذا كانت أمام تبطل، لكن في المنع يستوي كل. يعني إذا دخل يجمع بين الفضيلتين، الشيخ ابن عثيمين يقول يجمع بين الأمرين، يجيب المؤذن وبعدين يصلي، ولو قام مباشرة ما يضر، لأنه عنده رخصة أصلا في أثناء الخطبة.